سمع الله لمن حمده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في الآخرين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في كل وقت وحين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم أنزل علينا في ليلتنا وفي شهرنا رحمة من عندك لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أنزل علينا في مقامنا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتسكر بها عيوبنا وتفرج بها همومنا وتصلح بها بالنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها بيوتنا وتصلح بها أولادنا وتصلح بها أزواجنا وذرياتنا وتحسن بها خاتمتنا وتحسن بها خاتمتنا وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. نعوذ بك من الموت وشدته. نعوذ بك من الموت وسكرته. ومن القبر وضمته. ومن القبر وشدته. ومن السؤال وروعته. ومن الصراط وزلته. ومن يوم القيامة وشدته. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إن توفيتنا فتوفنا وفات من تحب لقاءه، وإن أحييتنا فأحينا حياة من تحب بقاءه. توفنا مسلمين، توفنا موحدين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، توفنا في أحب الطاعات إليك، توفنا في أحب الساعات إليك، توفنا في أحب الليالي إليك، توفنا في أحب البلاد إليك، واحشرنا مع أحب الخلق إليك، واحشرنا مع أحب الخلق إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فاللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات، ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل من أنوار شهر رمضان على قبورهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجعل الموت خير زائر ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، اللهم لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا وقد رضيت عنا، اللهم لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا وقد رضيت عنا. اللهم اجعلنا الآن ممن تنظر إليهم وتفرح بهم وتشهد الملائكة على غفران ذنوبهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بأمر بدأت به بنفسك، اللهم إنك أمرتنا بالصلاة والسلام على نبينا، فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.